الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد فنحمد الله الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك وأسأل الله سبحانه كما جمعنا فيه أن يجمعنا في جنات النعيم ويرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين وما زلت أوصي نفسي وإخواني بالحرص على هذه المجالس والسعي إليها والتماس الخير فيها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بشرنا بأن هذه المجالس تحفها الملائكة وتغشاها السكينة وتتنزل عليها الرحمة ويباهي الله عز وجل بالجالسين فيها ملأه الأعلى خاصة في مثل هذا الوقت المبارك ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس فإنه وقت قد أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نشغله بذكر الله عز وجل من أجل أن ننال من الأجر والثواب ما لا يعلمه إلا الله والحديث حسنه بعض أهل العلم من صلى الصبح في جماعة ثم جلس فذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة. والموضوع هذا الدرس كما كان الحال قبل رمضان هو شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الفذ بلوغ المرام وهي أحاديث متعلقة بأحكام الشريعة مرتبة على أبواب العلم وهذا الدرس قد مضت عليه سنوات وفرغ والحمد لله من الحديث عن أحكام العبادات وشرع في الحديث عن أحكام المعاملات وآخر ما توقف عنده الكلام باب اللقطة واللقطة هي بفتحتين يعني فتح القاف والطاء وبعضهم قال بأنها بكسر القاف اللقطة وأما اللقطة فهي اللاقط اللاقط الإنسان الذي وجد هذه الضالة مثل ما يقال رجل ضحك إذا كان كثير الضحك لكن أكثر العلماء على أنها بفتحتين لقطة حتى قال بعضهم ولا يجوز غيره واللقطة كل مال أو مختص ضل عن صاحبه كل مال أو مختص ضل عن صاحبه والفرق بين المال والمختص بأن المال هو ما يصح العقد عليه كما لو كان نقودا أو حليا أو كتبا أو ما أشبه ذلك هذا نسميه مالا أما المختص فهو المنتفع به الذي لا يصح العقد عليه ككلب الصيد مثلا أو كلب الحراسة مضى معنا في عند ذكر البيوع المحرمة لأن بيع الكلب لا يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثمن الكلب خبيث لكن هذا الكلب قد يكون منتفعا به ولذلك العلماء ما يسمونه مالا إنما يسمونه مختصا فلو أن إنسانا وجد كلب صيد أو كلب ماشية قد ضل عن صاحبه فهذا أيضا يسمى لقطة فاللقطة كل مال أو مختص ضل عن صاحبه وهذه اللقطة باستقراء نصوص الشريعة. بعض العلماء يقسمها إلى قسمين، وبعضهم يقسمها إلى ثلاثة أقسام، بعضهم يقسمها إلى أربعة أقسام. والخلاصة بأن اللقطة الشيء الذي تجده ولا تعرف له صاحبا يقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما لا تتبعه نفس صاحبه، وهو الشيء التافه الحقير الذي لو ضاع منك فإنك لا تتحسر عليه ولا تتألم لفقده، كما لو كان شيئا زهيدا من المال، أو كان تمرة، أو كان رغيفا من الخبز ونحو ذلك، فحكم هذا أن لاقطه ينتفع به ولا يلزمه التعريف به. سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد تمرة قال: لولا أني أخشى أو أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. فهذا هو القسم الأول. القسم الثاني لقطة الحرم. لقطة الحرم، لو أن الله أكرمك بحجة أو عمرة فوجدت شيئا في حرم الله الآمن، وجدت كيسا من النقود أو مبلغا من المال أو كمية من الحلي ونحو ذلك، هذا يلزم التعريف به أبد الآبدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحل ساقطتها أو لقطتها إلا لناشد. إلا لناشد أي معرف، إنسان يبقى يعرف بها، لأن الحرم كما مضى معنا الكلام مرارا له أحكام تختلف عن أحكام سائر البلاد. فلقطة الحرم يعرف بها العمر كله، لا تحد بزمان معين. النوع الثالث من اللقطة ضالة الحيوان التي تستطيع الدفع عن نفسها. ضالة الحيوان التي تستطيع الدفع عن نفسها، يعني تستطيع أن تدفع عنها السباع. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الإبل. الإبل قال: معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. البعير يستطيع أن يدفع عن نفسه. قالوا: ومثله الظباء. الظباء الغزلان فإنها تستطيع أن تدفع عن نفسها بالعدو، فإنها سريعة العدو. ومثله أيضا الطيور فإنها تدفع عن نفسها به الطيران، فلو أن سبعا أراد أن يدرك طيرا فإن هذا الطير يذهب في الهواء بعيدا ولا يستطيع السبع أن يلحق به. فمثل هذه تترك لحالها. وهذه أيضا مسألة يعني راجعة لتقدير المصلحة. فمثلا لو أن إنسانا وجد بعيرا لكن هذا البعير صغير ما يستطيع أن يدفع عن نفسه عادية السباع، أو لو كان بعيرا كبيرا لكنه في أرض مسبعة يعني أرض كثيرة السباع كثيرة الذئاب مثلا، فهذا البعير لو أنه أحاط به عشرة من السباع فإنه لن يستطيع أن يدفع عن نفسه. فالمسألة راجعة إلى يعني تقدير هذا الإنسان اللاقط. وبعد ذلك النوع الرابع من اللقطة، اللقطة التي لها قيمة لها قدر تتبعها نفس صاحبها، وكذلك تتعلق بها آمال أوساط الناس. حين نقول أوساط الناس يعني ما نتكلم عن الإنسان الفقير فقرا مدقعا الذي تتعلق أعماله بالرغيف والجنيه، وما نتكلم أيضا عن الإنسان الثري ثراء فاحشة الذي ربما لو وجد 1,000 أو 2,000 ما تمثل له شيئا، وإنما نتكلم عن أوساط الناس أو أواسط الناس. فالشيء إذا كان له قيمة عند أوساط الناس هذا الذي تتعلق به الأحكام الشرعية من وجوب التعريف سنة، ثم بعد ذلك أحقية التملك بعد تلك السنة، ثم تأتي الأحكام بعد ذلك في مؤونة هذه اللقطة ومؤونة التعريف بها وكيف يكون التعريف. ثم بعد ذلك لو أنه حصل تلف لهذه اللقطة فهل يكون اللاقط ضامنا أو غير ضامن؟ فهذا كله مما يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. إذن الآن عرفنا ما هي اللقطة وعرفنا أقسامها بالإجمال، تنقسم إلى لقطة الحيوان ولقطة غير الحيوان، وبالتفصيل عرفنا بأنها على أقسام 4: الشيء التافه الحقير الذي لا تتبعه نفس صاحبه ولا تتعلق به آمال أوصاف الناس، ثم بعد ذلك لقطت الحرم، هذه لها حكم خاص، ثم بعد ذلك لقطت الحيوان الذي يستطيع أن يدفع عن نفسه، وأيضا يمكن أن نلحق قسما آخر هي لقطت الحيوان الذي لا يستطيع أن يدفع عن نفسه كالشياه، ومثله أيضا سيأتي الكلام عن الحمر الأهلية. ثم القسم الأخير الشيء الثمين الذي تتبع نفس صاحبه وتتعلق به آمال أوصاف الناس. نعم. نعم، هذا الحديث يرويه أبو حمزة أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي النجاري رضي الله عنه، وهذا الرجل المبارك خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله. قال رضي الله عنه: وكان خالاتي يحثثنني على خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه يرميصاء أم سليم رضي الله عنها، وكان ربيبا لأبي طلحة الأنصاري الذي تزوج بأمه، وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث دعوات، فقال: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده وبارك له فيما آتيته. فعاش رضي الله عنه 99 سنة وكان آخر الصحابة موتا بالكوفة، وكان يقول: ما أعلم أحدا أصاب من رخاء العيش ما أصبت، ولقد زعمت ابنتي مليكة أني دفنت بيدي هاتين 100 من الولد، لا أقول سقطا ولا ولد ولد، رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل المبارك كان من الصحابة المكثرين للرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معدود في الصحابة الذين حفظوا كثيرا من السنة ورووا علما كثيرا طيبا مباركا فيه، وذلك لملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني 10 سنوات كان مع النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أنس ابن 10 سنين، ولما توفي عليه الصلاة والسلام أنس ابن 20 سنة، وهي فترة التحمل، الفترة الذهبية، فترة التعلم. فمن بين ما يروي من العلم هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بطريق، هذا الطريق في المدينة، في المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمر بطرق المدينة، إما عائدا لمريض أو مشيعا لجنازة أو زائرا لبعض أرحامه. فالمحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم بأنه كان يخرج إلى قباء في كل سبت ماشيا، يعني في كل سبت كان يذهب إلى قباء عليه الصلاة والسلام ماشيا. والآن في المدينة المنورة يريدون أن يحدثوا طريقا سموه طريق السنة، طريق السنة. هذا الطريق من المسجد النبوي إلى مسجد قباء للمشاه فقط، يعني ما تسير فيه السيارات. فالذي يريد أن يحيي السنة يوم السبت فيخرج من المسجد النبوي إلى مسجد قباء ماشيا فإنه يتأتى له ذلك إن شاء الله. فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بعد العصر كان يذهب إلى ديار بني عبد الأشهل فيبقى عندهم حين، فإذا كادت الشمس تغرب رجع إلى مسجده المبارك عليه الصلاة والسلام. فمر بطريق من طرق المدينة فوجد تمرة عليه الصلاة والسلام، والتمرة واحدة التمر، والتمر إما أن يكون من تمر المدينة أصالة لأنها أرض كثيرة التمر كانت ولا تزال، المدينة معروفة به التمر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أريت دار هجرتي سبخة بين حرتين كثيرة النخل. وإما أن يكون هذا التمر من تمر الصدقة الذي جلب من خارج المدينة، يعني إما أن يكون تمرا من تمر المدينة وقع من نخلة، من نخلة، أو وقع سقط من إنسان، وإما أن يكون تمرا من تمر الصدقة، إما من صدقة أهل المدينة أو من الصدقة التي جلبت من خارجها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، لأكلتها. لما يقول هذا الكلام عليه الصلاة والسلام؟ لأنه في أحيان كثيرة كان يعاني من الجوع، فمرة دخل على ابنتي فاطمة رضي الله عنها فأعطته تمرة مع كسرة من شعير، فوضع هذه في هذه وقال لها: والله ما ذاق أبوك طعاما منذ ثلاث، يعني منذ ثلاثة أيام النبي عليه الصلاة والسلام ما ذاق طعاما قط، وكان يبيت الليالي طاويا لا يجد عشاء، يتقلب على فراشه من شدة الجوع عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال: لولا أني أخاف، لولا حرف امتناع لوجود، يعني امتنع أكلي لها لوجود شبهة في أن تكون هذه التمرة من تمر الصدقة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا تحل له الصدقة، لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. النبي عليه الصلاة والسلام تحرم عليه الصدقة بنوعيها، سواء كان صدقة واجبة للزكاة المفروضة أو كانت صدقة تطوع. لا أكلتها. وها هنا طرح العلماء سؤالا فقالوا: لما لم يرفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه معلوم بأن إضاعة المال حرام والله لا يحب الفساد، فلما لم يرفعها؟ وقد أجاب كثيرون قالوا: هذا السؤال لا محل له، هذا السؤال لا محل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لرفعتها، وإنما قال: لأكلتها. فلا يمتنع أن يكون صلى الله عليه وسلم قد رفعها، أو رفعها غيره ممن كانوا يماشونه عليه الصلاة والسلام، أو أنه رفعها وأعطاها لواحد من الناس من أهل الصدقة. فكون النبي عليه الصلاة والسلام كان يرعى النعمة ويحافظ عليها هذا لا شك فيه، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل الطعام يتتبع أثره في الصحفة، ثم بعد ذلك يؤتى بالماء فيصبه في تلك الصحفة ويشربه، يعني ما كان يترك شيئا من طعام. الآن ما جرت عليه عادة بعض المترفين في أنه يرمي شيئا من الطعام، أو أن اللقمة إذا سقطت من أحدهم فإنه لا يرفعها، لا، هذا كله ما كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سقطت اللقمة من أحدكم فليرفعها وليمط ما بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمرنا عليه الصلاة والسلام بلعق الأصابع، لأن الإنسان إذا أكل وفي أصابعه أثر طعام ما يذهب ويغسل بالماء، لا، وإنما يلعق هذه الأصابع. قال: فليلعقها أو ليلعقها، يلعقها يلعقها ولده، يلعقها ولده أو نحو ذلك، فليلعقها أو ليلعقها، ما يضيع هذا الطعام. فهذا الحديث أيها الإخوان فيه فوائد. أول هذه الفوائد شدة ورع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان أعظم خلق الله ورعا، كما قال: إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، عليه الصلاة والسلام. من ورعه أنه تورع عن تلك التمرة، عن أكلها، مع أن الغالب أنه محتاج إليها، يعني لن يأكلها تفكها وإنما سيأكلها اقتياسا، لكنه عليه الصلاة والسلام تورع عن ذلك. أيضا من فوائد الحديث تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان خفيض الجناح، ولذلك يخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام بأن هذه التمرة لو أنه انتفت عنها الشبهة فإنه عليه الصلاة والسلام كان سيأكلها. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا أن اللقطة إذا كانت شيئا هينا يسيرا فلا حرج على واجبها في الانتفاع بها. اللقطة إذا كانت شيئا هينا يسيرا، يعني كتمرة كرغيف كلقمة، والمبلغ اليسير من المال، فلا حرج على واجده في أن ينتفع به. ثم أيضا من فوائد الحديث أن على المؤمن استعمال الورع فيما اشتبه حله بحرمته، أن على المؤمن استعمال الورع فيما تعارض حله وحرمته. النبي عليه الصلاة والسلام قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لذلك علماؤنا قالوا: لو اختلطت ميتة بمزكاة فإنهما تتركان، يعني عندنا بهيمتان إحداهما ميتة والأخرى ذكيت، ثم بعد ذلك اشتبه عليك فلم تدري أيتهما المزكى وأيتهما الميتة فإنما تتركان. قالوا: كذلك لو اختلطت أخته بأجنبية فإنهما لا تنكحان، يعني مثلا أنت أخبرت بأنك رضعت مع فلانة أو فلانة، يعني إحدى النساء تقول لك: أنا أرضعتك مع فلانة أو مع أختها، لكنني لست يعني متيقنة، أيتهما التي أرضعتها معك. ففي هذه الحالة الورع أن تتركهما الاثنين تخليهم. واضح أيها الناس؟ فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام استعمل الورع. طيب، أيضا من الفوائد تحريم الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخبر بأن أوساخ الناس الصدقة أوساخ الناس، لأن الله جعلها طهرة، قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، مثل ما أن الإنسان لو اغتسل فهذه الغسالة هذا الماء لا يستعمل لا يشرب ولا يطبخ به، ولا كذلك الصدقة لما كانت أوساخ الناس ما كانت تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. وها هنا هذا الحديث أيها الإخوان أيضا يتعلق به الكلام عن حكم الالتقاط، عن حكم الالتقاط، بمعنى وأنت خارج من المسجد وجدت صرة من مال أو صرة من ذهب مثلا، هل الأفضل أن تلتقطه لتعرف به أو الأفضل أن تتركه؟ نجد بأن العلماء رحمهم الله مختلفون في ذلك، فالإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي رحمة الله عليهما يقولان بأن الأفضل التقاطه، الأفضل التقاط هذا المال من أجل التعامل معه بالشرع، بينما الإمام مالك والإمام أحمد رحمة الله عليهما يقولان الأفضل تركه، الأفضل تركه. والصحيح أيها الإخوة الكرام بأن الحكم يختلف باختلاف المكان وباختلاف اللاقط، باختلاف المكان وباختلاف اللاقط. فإذا كان اللاقط في مكان قد غلب على أهله عدم الورع والمسارعة في أكل الحرام، وقدر بأنه لو ترك تلك اللقطة فإنه سيأخذها من لا يتقي الله فيكتمها وينتفع بها لنفسه، وقد علم من حاله أنه لو التقطها فإنه سيقوم فيها بما أمر الله عز وجل، ففي هذه الحالة يجب عليه التقاطها. واضح أيها الناس؟ المكان مكان يغلب على أهله لأنهم لا يفرقون بين الحلال والحرام، إنما الواحد إذا وجد شيئا يقول الحمد لله رزق ساقه الله إلي، أو كما يقول بعضهم الله اداني، وهو يعلم حالي بأنه لو التقط هذا الشيء سيعرف وكاءه وعفاصه ويعرف به سنة، ثم إذا جاء صاحبه فإنه يدفع إليه طيبة بذلك نفسه يرجو ما عند الله من أجر وثواب، فهذا يجب عليه أن يلتقطه. طيب، إذا كان المكان يغلب على أهله الاحتياط والورع والعمل بما أمر الله، وهذا الإنسان أيضا يعمل في اللقطة بالشرع، ففي هذه الحالة يجوز له الالتقاط ويجوز له الترك، لأني لو ما التقطتها سيلتقطها غيري ويقوم فيها بما أمر الله. طيب، الحالة الثالثة فيما لو غلب على ظن الواجد لتلك اللقطة أنه قد تطمع فيها نفسه وقد يكتمها، قد لا يحسن التعريف بها وقد تختلط بماله، ففي هذه الحالة نقول يحرم عليه التقاطها. هذا مر معنا نظيره كثيرا أيها الناس، مثلا عند الكلام عن البيع قلنا البيع قد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مباحا قد يكون مندوبا. وسيأتي معنا إن شاء الله في كتاب النكاح بأن النكاح قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما باختلاف أحوال الناس. فها هنا أيضا أيها الإخوان الالتقاط الشيء الثمين أو الشيء الذي تتبعه همة وأوساط الناس، هذا الشيء التقاطه قد يكون واجبا وقد يكون جائزا وقد يكون حراما، وذلك باختلاف المكان وباختلاف أحوال هذا اللاقط. واضح أيها الناس؟ نعم. هذا الحديث أيها الإخوان يرويه زيد بن خالد الجهني، هو أبو طلحة أو أبو عبد الرحمن، أبو طلحة أو أبو عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني، سكن الكوفة وتوفي بها سنة 78 وهو ابن 85 سنة رضي الله عنه وأرضاه. يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من هو هذا الرجل؟ صحابي وتعيينه لا ينفع وجهله لا يضر. جاء رجل، رجل من الصحابة رضوان الله عليهم، على عادتهم في السؤال عما ينفعهم وعلى عادتهم في الرغبة في تحصيل العلم. وهذا الإبهام أيها الإخوان نجده حتى في القرآن، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وفي الآية الأخرى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، واضرب لهم مثل الرجلين. فالقرآن دائما ما يهتم به الأسماء لأن المقصود العبرة. وها هنا أيضا هذا الرجل من هو؟ ما يضر، المهم الحكم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة أي عن حكمها، هذا الشيء الذي يوجد ولا يعرف له صاحب، ولا يعرف له صاحب. فوفاتني في الحديث الذي مضى بأن اللقطة الحقيرة لو عرفت صاحبها فإنك تدفعها إليه. يعني مثلا لو أن إنسانا يمشي وهو يحمل تمرا فسقطت منه تمرة، ما بقول والله بهينة وكذا، لا، لأن صاحبها معروف فإنني أدفعها إليه. أو مثال آخر، جارك طارت من بيتي طاقية، طاقية بكم؟ 10 جنيه، 5 جنيه. طيب ما تقول والله دي هينة زي التمرة الله اداني تجي بها الجامع، لا، وإنما أنت تعرف أنها قد جاءت من بيت جارك، ففي هذه الحالة تذهب به يعني إليها. واضح أيها الناس؟ فها هنا هذا الرجل يسأل عن اللقطة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها. العفاص أيها الإخوان الوعاء، العفاص الوعاء، الوعاء قد يكون من جلد، قد يكون من قماش، أليس كذلك؟ قد يكون من حديد، من خشب، من كذا، يعني ما يحفظ فيه المال يختلف. اعرف عفاصها، العفاص هو الوعاء، ووكاءها، الوكاء هو الرباط، الرباط. فبعض المال قد يكون وكاؤه خيطا يشد، وبعض المال قد يكون وكاؤه أزرارا تغلق أو قفلا يربط أو غير ذلك. الوكاء هو الرباط. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لأمنا عائشة: لا توكي فيوكي الله عليك، لا توكي فيوكي الله عليك. فاعرف عفاصها ووكاءها. ثم قال: وعرفها سنة. وعرفها فعل أمر من التعريف، وعرفها سنة. السنة المقصود بها السنة القمرية، السنة القمرية، لأن الله جل جلاله قد جعلها هي الزمان الشرعي الذي تتعلق به العبادات والمعاملات. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالسنة 12 شهرا، والشهر ما بين الهلالين، ما بين الهلالين. أما السنة الشمسية، السنة الشمسية التي بعض شهورها 28 وبعضها 29 وبعضها 30 وبعضها 31 يوما، هذه ما تتعلق بها أحكام الشريعة، لا في المداينة ولا في الصيام ولا في الإفطار ولا في الزكاة ولا في عدة الطلاق ولا في عدة الوفاة ولا في أي حكم من الأحكام، وإنما أحكامنا تتعلق بالشهور العربية. إخواننا أنتم صاحين ولا تعبتم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وعرفها سنة. فإن جاء صاحبها، يعني صاحب هذه اللقطة أي مالكها، وإلا فشأنك بها، وإلا يعني معنى إن لم يجئ، وحذف ما يعرف جائز، وإن لم يجد فشأنك. فشأنك يجوز فيها الوجهان: الرفع على أنها مبتدأ، والخبر الجار والمجرور، فشأنك بها. ويجوز فيها أيضا النصب: فشأنك بها، أي فاعرف شأنك بها، أو فالزم شأنك بها. فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. فالصحابي السائل رضي الله عنه قال له: فضالة الغنم، يعني أحيانا يا رسول الله نجد شاة قد ضلت عن صاحبها، كيف نعرف بأنها ضالة؟ من حالها بأنها تمشي مترددة، تقف وتنظر يمينا وشمالا، أو أنها تكثر من الصياح ونحو ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: هي لك أو لصاحبك أو للذئب. يعني هذه الشاة إما أن تلتقطها أنت أو يلتقطها صاحبك، والمقصود بالصاحب إما مالكها أو لاقطها غيرك، وإن لم تفعل أنت ولا هو فهي ستؤول لمن؟ للذئب، هذا الذي يفترسها. هي لك أو لصاحبك أو للذئب. وليس المقصود ها هنا خصوص الذئاب، وإنما المقصود كل عاد مفترس، قد يكون ذئبا، قد يكون أسدا، قد يكون ضبعا أو غير ذلك من السباع المؤذية. قال: فضالة الإبل. الصحابي بعد ما سأل عن الغنم يسأل عن الإبل، لأني قد أجد بعيرا، هذا البعير ضال، فالنبي عليه الصلاة والسلام معلوم أيها الإخوان بأن الإبل هي أكثر نفعا وأعظم لحما وأغلى ثمنا، وفيها الصفات الأربعة، فهي حمولة وركوبة وأكولة وشروبة، يعني نأكل لحمها ونشرب لبنها ونركب ظهرها ونحمل عليها متاعنا، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فالنبي عليه الصلاة والسلام زجر هذا السائل، قال له: ما لك ولها؟ ما شأنك بها؟ ما لك ولها؟ معها ثقاؤها وحذاؤها. الثقاء قيل المقصود به البطن، وقيل المقصود بالثقاء العنق. معها ثقاؤها أي بطنها، فإن البعير يشرب من الماء الشيء الكثير ثم يذهب يقف يتبول مسافة ثم يرجع فيشرب ثانية وثالثة ورابعة حتى يجعل مخزونا في بطنه قد يكفيه المدة الطويلة. معها ثقاؤها البطن التي تحمل له الماء، أو المقصود العنق الذي يصل به إلى الماء ويصل به كذلك إلى الشجر، وإن كان عاليا فإن البعير يستطيع أن يأخذ منه حاجته، يعني بخلاف الغنم مثلا فإنها لا تستطيع أن تأكل إلا من الحشائش أو من الأشجار القصيرة. قال: وحذاؤها، المقصود الحذاء الخف، خفها حافرها الذي تتقي به الحر. معها سقاؤها وحذاؤها، وبعدين تريد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. طيب، هذا الحديث أيها الإخوان فيه يعني أحكام يعني كثيرة، وفيه فوائد كثيرة إن شاء الله نعرض لها في درس الغد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هل من سؤال؟